أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول: مأموم رأى فرجة في الصف أمامه وهو في التشهد متابعا لإمامه، فقام قبل أن يقوم الإمام من التشهد وسد الفرجة، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يؤثر على صلاته صحة وبطلانا؟ أولا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنبه إلى شيء يتعلق بالفتوى، وهو أن الفتوى يا إخوة مربوطة بالسؤال، والقاعدة عند الفقهاء تقول: السؤال معاد في الجواب. فإذا أفتى المفتي أيا كان المفتي من أهل العلم من المشايخ، إذا أفتى فإن الفتوى تقيد بالسؤال وبالصورة التي في السؤال. فإذا كان هنالك صورة أخرى لها قيود لم تذكر في السؤال فإنها لا تدخل في جواب المفتي، وهذا أمر يجب أن يتنبه له في نقل الفتوى. لأن بعض الناس مثلا يسأل الشيخ بسؤال فيه صورة للمسألة فيفتي الشيخ، ثم يغير في الصورة فيقول: سألنا شيخنا عن كذا، ولا يذكر الصورة التي ذكرت في السؤال فأجاب بقوله ويأتي بصوت الشيخ. هذه جناية على الفتوى، لأن السؤال معاد في الجواب. فالواجب على من يسأل المشايخ أن يذكر السؤال بنصه عند نقله للفتوى، ولا يجوز أن تنقل الفتوى لغير صورة السؤال إذا لم تكن الصورة المنقول إليها مطابقة للسؤال. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها، وهي من الأمانة الواجبة. هذا الأخ كان جالسا في التشهد خلف الإمام، فرأى فرجة فقام من تشهده وتقدم ليسد الفرجة ثم جلس وأكمل التشهد، هذا أساء. فإن كان عالما بالحكم وكانت الحركة كثيرة فإن صلاته تبطل، أما إذا كان جاهلا أو متأولا كلام أهل العلم فإنه أساء وصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن أو الأذكار في الصلاة للتنبيه أو للتعليم؟ أما التنبيه بمخاطبة المخلوق فقد قدمناه، وأما التعليم إما لتعليم الجاهل أو لتنبيه الغافل. أحيانا يا إخوة يكون بجوارك مصلي وأنت ساجد، وأنت ساجد، وهذا المصلي يغفل عن ذكر السجود، يغفل عن ذكر السجود، فتسمع مثلا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وهو ساجد ما قال إلا هذا، فترفع صوتك قليلا لتذكره: سبحان ربي الأعلى. أنت تقول هذا في صلاتك ولكن ترفع صوتك ليتذكر. أو مثلا بين السجدتين، وهذا كثير في الناس، وأن جالس بين السجدتين وإذا بالذي بجوارك يقول: التحيات لله الصلوات الطيبات، ونحن بين السجدتين، فتقول: رب اغفر لي، ترفع صوتك لتنبهه، فهذا مشروع. أو لتعلم من لا يعلم، فإنه ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح أحيانا يعلم الناس، مع أن السنة بالاتفاق الإصرار بدعاء الاستفتاح، لكن مصلحة التعليم ظاهرة، فإذا رأى الإمام أن يرفع صوته بالذكر ليعلم الناس مثلا في صلاة الجنازة يرفع صوته في التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة ولو بآيات حتى يتعلم الناس أنها تقرأ، وفي الركعة الثانية أو في التكبيرة الثانية يقول الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة يقول الأدعية المأثورة ويرفع صوته بشيء منها حتى يتعلم الناس، هذا مشروع، وقد فعله عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، فهو مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحيانا يتكلم الإمام بعد تكبيرة الإحرام منبها على موضع سجدة التلاوة حتى لا يختلط على المصلين، فهل يعد هذا من إصلاح الصلاة؟ كيف؟ أحيانا يتكلم الإمام بعد تكبيرة الإحرام منبها على موضع سجدة التلاوة حتى لا يختلط الأمر على المصلين، فهل يعد هذا من إصلاح الصلاة؟ أولا هذا التنبيه بدعة وليس مشروعا، وإنما يعلم الناس في خارج الصلاة، أما أن يقف الإمام ويلقي محاضرة على الناس قبل تكبيرة الإحرام، يلقي محاضرة على الناس ويقول يقال كذا وسنسجد للتلاوة عندما نقرأ آية كذا، هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه. أما تعليم الناس خارج الصلاة ويعلمهم ويدرسهم فهذا مشروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت في بعض البلدان إذا نودي لصلاة الجنازة يقوم الإمام ويقول في التكبيرة الأولى سنقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية كذا، وفي التكبيرة الثالثة كذا، وصار هذا كأنه من شعار صلاة الجنازة، وهذا بدعة ما شرع، فيجب تركه. ثم إذا كبر الإمام لم يجز له أن يقول بعد أن يكبر معاشر المؤمنين سنسجد في هذه الركعة فانتبهوا، الناس يسمعون ويرون، إذا قرأت السجدة وسجدت سيسجدون، وهذا غير مشروع. ولكن إذا فعله عالما متعمدا فإن صلاته تبطل وليس هذا من إصلاح الصلاة. أما إذا كان جاهلا فقد تقدم أن الراجح أن صلاته لا تبطل، لكن يجب أن يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من صلى بين الإمام والكعبة وخاصة في صلاة الجنازة؟ الكعبة لها أربعة جهات تستقبل، فإذا صلى الإمام متأخرا وليس بجوار الكعبة فإن الجهات الثلاثة التي تقابل الإمام وعن يمينه وعن شماله من صلى بجوار الكعبة لا يكون متقدما على الإمام، لا يكون متقدما على الإمام، وإنما لا يصلى بين الإمام والكعبة، يعني في جهة الإمام فلا يصلى في هذه الجهة بين الإمام والكعبة، أما بقية الجهات فيصلى فيها ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسألون عن حكم لبس الثياب التي فيها إشعار خاص بالوكالات السياحية أثناء الصلاة. ما في بأس ما لم يشغل الإنسان أو يشغل غيره، فإن كان الشعار يشغل الإنسان في صلاته، فقد تقدم أن المشروع أن يتخلص الإنسان من هذا اللباس الذي يشغله، وكذلك إذا كان يشغل الناس فإنه ينبغي تركه. أما إذا كان لا يشغل المصلي بنفسه ولا يشغل من يصلي فلا حرج، ما لم يكن فيه صورة ذات روح. فإن كان في صورة ذات روح فما يجوز. أرى بعض الوكالات مثلا فيها صورة صقر أو حمامة، صورة كاملة، فما يجوز للمسلم أن يصلي وهو لابس ما فيه صورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الركوع لأخذ طفل يبكي يعتبر من الحركة الكثيرة أو يعتبر من زيادة ركن فعلي؟ لا، إذا انحنى ليضع الصبي أو ليأخذه لحاجة فهذا لا يضر الصلاة إن شاء الله، لكن إذا لم يكن ذلك يعني لحاجة عارضة فينبغي عليه إذا حمل الصبي وركع أن يضعه، فإذا أراد أن يقوم للركعة يحمله وهو يريد أن يقوم، لكن إذا عرض هذا فانحنى بقصد حمله فإن هذا ليس من الحركة المبطلة للصلاة لما تقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، وليس ركوعا لأنه لم يقصد به الركوع. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.